تمكث تجلس في مكان بعيد عن البيت طوال فترة الحيض حتى إذا طهرت ترجع إلى البيت، غير كده لا تاكلي معانا ولا تقعدي معانا تحت سقف واحد. كانوا قديما يقولون على المرأة شيطان، وكان بعض الناس في الجاهلية يذبحون المرأة يقتلونها، وكان ذلك أيضا عند قريش، بعض الناس كان يقتل الموءودة البنت، مفيش حاجة اسمها بنات طبعا. وسيدنا عمر في القصة الواردة إن هو قتل ابنته وكان يبكي، هذه قصة ضعيفة لا تثبت عن عمر، وإلا فحفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم موجودة تشهد بذلك. لكن كما ذكر الله، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان فعلا قديما كانوا يقتلون البنات. المرأة كانت لا تعني لهم شيئا على الإطلاق. لما تسمع كلام سيدنا عمر في الصحيحين قال: كنا لا نعد للنساء في الجاهلية أمرا، مفيش حاجة اسمها ست تتكلم ولا تنطق، كنا لا نعد للنساء في الجاهلية أمرا، حتى جاء الإسلام فقسم لهن ما قسم وتكلم في حقهن. الإسلام جه عز المرأة، عزة في عزة للنساء في الإسلام، الإسلام هو اللي عز المرأة، مش حد تاني غير الإسلام والله، حتى قسم لهن. المرأة تأخذ من الميراث، نعم الإسلام قال المرأة تأخذ من الميراث، قديما مفيش حاجة اسمها المرأة ترث، مفيش حاجة اسمها ميراث للمرأة. قال: حتى قسم الله لهن ما قسم وقال فيهن ما قال سبحانه وبحمده. أول ما تكلم الله عز وجل على النساء وحق النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ها، وللرجال عليهن درجة، تكلم في حق النساء، الصحابة قالوا: النساء لهم حق، النساء لهم شأن في الإسلام، النساء لهم شأن في الإسلام. قال عمر في هذا الحديث: فبينما أنا في أمر أتأمره، والحديث رواه في الصحيحين كما قلت لك، فقالت لي امرأتي: لو فعلت كذا وكذا كان ذلك أفضل. فنظر إليها عمر، كانك متعود بقى على معاملة النساء في الجاهلية، كلام ده في المدينة، قال: وما لك أنت وما لها هنا، أنت مالك أنت وباللي أنا بعمله ده، وما تكلفك في أمر أريده، أنت مالك، أنت بتتكلم لي أصلا. قالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، أتريد ألا تراجع أنت؟ لأن سيدنا عمر كانت ليه هيبة مع النساء، كل النساء، حتى لما دخل في حديث عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي يبتسم يضحك، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، لما تضحك؟ قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. أول ما سمعوا صوت سيدنا عمر إيه اللي حصل؟ جريوا استخبوا وراء الحيطة، عمر ما يسمعش صوت حد فيهم. فقال عمر وقتها: أي عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت امرأة منهن: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هيه يا ابن الخطاب، والله لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. الحديث. فامرته بتقول له: إيه عجبا لك يا ابن الخطاب، أما تريد أن تراجع أنت؟ وإن أزواج النبي في رواية: وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية: وإن أزواج النبي يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم، بيرجعوا في الكلام ويردوا عليه كلام خدوا هاتوا نقاش وكده. قال: فأخذت ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة ابنته، قال: يا ابنتي أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم، إن والله لنراجعهن حتى يظل يومه غاضبا. فقال تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب النبي لها. هي عائشة يعني الحديث. فشوف شوف النساء في الجاهلية كما قال عمر، كنا لا نعد للنساء في الجاهلية أمرا، لهمش لازمة خالص بالنسبة لنا. جاء الإسلام أعلى شأن المرأة، كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل، ده سبب النزول الآية في سورة البقرة، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ده حكم، ده حكم واحد من ضمن أحكام الحيض الكثيرة. فمن ضمن أحكام الحيض مثلا دخول المرأة المسجد، المرأة تخش المسجد الحائض ولا لا تدخل المسجد؟ جمهور أهل العلم يا إخواني على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، جمهور أهل العلم. خالف في ذلك المازني وابن حزم وغيرهم، قال لا دليل على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. لما تيجي تحرم في الشرع حرم بدليل، لما تيجي تحرم على المرأة شيء بدليل، وإلا ما فيش دليل يبقى الأصل على البراءة، إن هي ما فيش حد قال لها ما تخشيش. طبعا العلماء اللي حرموا حرموا، كل العلماء أغلب العلماء من حديث أم عطية جاء التحريم. قالت أم عطية أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء الحيض والعواتق وزوات الخدور أن يشهدن المصلى صلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. بالك أنت صلاة العيد، عشان كده احنا جماعة في حكم صلاة العيد بنقول صلاة العيد أوجب من صلاة الجمعة. النبي أمر لها خروج الحيض، نساء الحوائض اللي بتحيض تخرج تروح مصلى العيد، عشان بعض الناس يقول لك سنة مؤكدة وده رأي مش عارف مين ورأي مين. انت خليك في الحديث، خليك في الدليل. الدليل بيقول ايه؟ اهو أمر الحيض والعواتق، نساء الكبيرة في السن مش قادرة تمشي، وزوات الخدور البنت اللي عمرها ما طلعت من بيتها، ان هما يشهدن الخير ودعوة، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. خدوا من كلمة أمر الحيض من أن يعتزلن المصلى دي ان هو مصلى يعني مكان المسجد يأخذ حكم المسجد، فبالتالي لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. وهذا قول حسن ودليل بالقياس حسن، هذا دليل بالقياس حسن، وأنا أرجح هذا القول، المرأة الحائض لا تدخل المسجد بدليل إيه؟ حديث أم عطية هذا. طب المرأة الحائض تمسك المصحف؟ مسألة تانية خالص، هل للحائض أن تمس المصحف، تمسك المصحف بإيديها؟ جمهور أهل العلم منهم الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن المرأة الحائض لا تمس المصحف، والحقيقة أنه ليس هناك دليل، كما قال جل العلماء المعاصرين، استدلوا بآية وبحديث على عدم جواز مس المرأة الحائض المصحف. إيه هي الآية؟ لا يمسه إلا المطهرون. وإيه الحديث؟ لا أحل المصحف لحائض ولا لجنب. والحديث معلول، ضعفه كل علماء الحديث، كل العلماء الحديث ضعفوا الحديث ده، والآية ليست دليلا. الآية ربنا بيتكلم عن الملائكة في السماء اللي هم المطهرون، بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن الذي قال عنه المجرمون في مكة إن يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ولقد نعلم أنما يقولون إنما يعلمه، بقى هم قالوا كده، احنا عارفين اللي بيقول له القرآن ده واللي بيمل عليه القرآن ده واحد بشر. فربنا رد عليهم، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لما الشياطين ما تقدرش على القرآن ده، ورد عليهم في آية تاني. لا يمسه إلا المطهرون. الملائكة في السماء بس هي اللي بتلمس المصحف ده. ها الآية جاية مش في سياق خالص إن الطاهر يمس المصحف أو الطاهر ما يمسش المصحف خالص، ما لاش علاقة الآية بالموضوع ده خالص ولا بالمسألة دي خالص، ولا بمسألة إن أنا على حدث أمسك المصحف ولا ما أمسكوش، ما لاش علاقة برضه. لأن هم قال لك اللي مش متوضي ما يمسكش المصحف، والحائض ما تمسكش المصحف، والجنب ما يمسكش المصحف. أنا عندي دليل على إن الجنب ما يمسكش المصحف، دليل تاني خالص، حديث سيدنا علي بن أبي طالب، وهذا حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المصحف لجنب ولا قراءة القرآن لجنب، ودي مسألة هنتكلم فيها بعد المسألة دي، مسألة قراءة القرآن للحائط، قراءة القرآن ليه للحائط. لكن فيش دليل على ان انا امسك المصحف، يا ما امسك المصحف اتوضى، الآية مش دليل والحديث ضعيف. مفيش دليل على ان الحائط ما تمسكش المصحف، لا ليس هناك دليل، وان كان قال بالتحريم لا اما الأربعة. أنا بقول لك الخلاف بأمانة، أنقل لك الخلاف بأمانة بين أهل العلم، لكن ليس هناك دليل. فالمرأة الحائض من باب أولى، احنا بقى نتكلم عن الورع وعن حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هنقول للمرأة الحائض لما تيجي تمسك المصحف امسكيه بحائل تورعا، او امسك الموبايل بتاعك لان الموبايل مش مصحف، واقرأي منه القرآن. ودي المسألة اللي عايز اتكلم فيها، مسألة قراءة القرآن للحائض. يقول لك النووي ايه، اجمع العلماء على ان الحائض تقرأ المصحف او تقرأ من القرآن بقلبها، اجمعوا على جواز ذلك، واختلفوا على قراءة القرآن بلسانها. المرأة ممكن تقرأ المصحف، قال لك كده في قسمين، تقرأ المصحف ان هي تمسك التليفون مثلا وتقعد تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه باللسان، كده فيها خلاف، لكن تقرأ بقلبها من غير ما تحرك لسانها ما فيهاش خلاف. الخلاف بقى جه منين؟ قال لك المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، لا أحل القرآن لجنب ولا لحائض. وأيضا الحديث مرسل من حديث ابن عباس، رواه ابن داود، رواه ابو داود من حديث ابن عباس، والحديث مرسل معضل، حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به اصلا، ان المرأة الحائض ما تقرأش القرآن. فين الدليل على ان النبي منع؟ النبي ما منعش المرأة الحائض تقرأ القرآن بلسانها، فلتقرأ الحائض القرآن. وهذا ايضا رأي ابن عثيمين وابن باز وكل العلماء المعاصرين، لكن اغلب اهل العلم القدامى على تحريم ذلك. طبعا في رواية عند الإمام الشافعي في الجديد، ورواية عند الإمام مالك إن هو يجوز، ورواية عند الإمام أحمد إنها يجوز، وذلك ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز قراءة القرآن للحائض. ليس هناك دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا طهرت الحائض تصلي وتصوم. إذا طهرت هناك أحكام. أدركت طبعا المرأة الحائض لو طهرت يا جماعة، بعض النساء يأتيها زوجها من قبل أن تغتسل، وهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، لابد من المرأة إذا طهرت تغتسل، بعد ما تغتسل يأتيها زوجها. طب لو أتاها زوجها بعدما طهرت قبل أن تغتسل حرام، وعليها كفارة نصف دينار. نصف دينار قال لك في اول الحيض دينار، وفي اخر الحيض قبل ما تغتسل نصف دينار، دي الكفاره. الدينار ده عامل كام؟ الدينار ده عامل 4 جرام وربع، 4 جرام ذهب. لو ان دلوقتي الجرام مثلا عامل 1750 جنيه النهارده، لو يعني ما اعرفش، عامل 1700، اضرب 1700 في 4 وربع، ده الدينار يطلع الفلوس دي كلها لله، طلع الفلوس دي كلها ايه لله، ده لو جامعها في حيضها. أما في آخر الحيض قبل ما تغتسل يتصدق بنص دينار، يضرب الرقم دون في 2.12 مثلا. صليت على الرسول. إذا طهرت قبل غروب الشمس وما صليتش المغرب العصر، إذا طهرت قبل غروب الشمس ولم تصلي العصر، فلما اغتسلت أذن لصلاة المغرب عليها عصر، المسائل دي والله العظيم مهمة جدا يا جماعة. النساء بتتساهل في مثل هذه المسائل. طهرت قبل المغرب بربع ساعة، دخلت اغتسل طلعت لقيت المغرب قدم. انت طهرتي في وقت العصر حضرتك، عليك عصر، عليك عصر. طب انا حط النساء كده، حاضت المرأة قبل غروب الشمس ولم تصلي العصر، لما تطهر عليها عصر. طب حاضت بعد العصر بدقيقة واحدة، ده مثال، انا بضرب مثال طبعا على هذا. فقس الخمس صلوات، الخمس صلوات قياسا على اللي انا بقيسه على صلاة العصر. بعد العصر بدقيقة، العصر الله اكبر الله اكبر، خلص الراجل الاذان، هي حاضت. لما تطهر ان شاء الله بعد اسبوع، بعد 7 ايام 8 ايام 9 ايام، بعد ما تطهر عليها عصر، تجيب عصر. اوعى تنسى ان انت عليك صلاة عصر، العصر أدن وانت طهرة، فعليها عصر. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل المغرب، قبل المغرب بدقيقة، وهي صايمة طول نهار رمضان، طول النهار، والنهار طويل وصايمة، خلاص رايحين نفطر المغرب، نزل الدم، حاضت قبل المغرب بدقيقة، لا مش بدقيقة، بثلاثين ثانية، قبل المغرب بعشر ثواني، اليوم ده افطار، وعليك قضاء اليوم ده بعد رمضان. اليوم ده انت فطرتي، ده فاضل عشر ثواني، انت فطرتي، انت فطرت بالحيض. بعض النساء الجاهلات يجي عليها رمضان وهي حائض وتصوم. بلغ النساء دي ان هي آثمة بين يدي الله عز وجل، عليها وزر، عليها ذنب ان هي صامت وهي حائض. لا يجوز للمرأة المسلمة تفعل ذلك. طب انا بتكسف اكل قدام العيال. ممكن تفطري بالنية، بالنية، النية بتفطر يا جماعة، النية تفطر. يعني واحد مثلا في نهار رمضان وراجع من الشغل حران ومخنوق ومش قادر، وقال لك أنا أول ما روح البيت نوى وعزم، أول ما روح البيت هفتح التلاجة واخد زيت المية وهشرب، أنا هفطر، خلاص هفطر، يعني هفطر، وعزم على ذلك. روح البيت خد دش فاق، لا لا خلاص مش هفطر. نقول له لا أنت فطرت، طب أنا ما شربتش ولا أكلت ولا أي حاجة، أنت فطرت بالنية، النية بتفطر، لو نقضت النية دي أفطرت. كذلك المرأة ممكن بقى مع النية، معلش بق مية، بق مية كده وأنت داخلة المطبخ عشان تثبتي الفطار، أنت فطرتي مع إن أنت فاطرة بالنية، تبقى لك أنت. فالمرأة لو طول النهار، طول النهار صايمة أو طول النهار مفطرة، مفطرة أو بالليل هي مفطرة وحاضت قبل طلوع الفجر أو قبل أذان الفجر، حاضت قبل أذان الفجر، تصبح تصبح مفطرة. طب لو طهرت وهي حائض قبل أذان الفجر، خلاص الفجر قال الله أكبر وأنا طهرت، قبل ما يأذن بدقيقة طهرت، لسه ما اغتسلتش، أذن علي وأنا ما اغتسلتش، أيوة عادي جدا، إنه الصيام وأنت زي ما أنت لسه ما اغتسلتيش، ما اغتسلتش، أيوة عادي. النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كانت بتنوي الصيام قبل، والنبي جنب، كان بينوي الصيام وهو جنب ويأذن عليه الفجر وهو جنب، ونوي الصيام صيام رمضان وهو جنب، ولما يقوم عشان يصلي الفجر خلاص الأذان أذن ويغتسل ويخش يصلي صلى الله عليه وآله وسلم، خلاص هو كده كده نوى الصيام وهو جنب قبل ما الفجر يأذن. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. للمرأة الحائض إذا لم تجد الماء، إن هي وطهرت، طهرت في سفر من سفر مثلا ولم تجد الماء، تعمل إيه؟ محتاجة صلي قبل ما الوقت يخرج، والوقت زي ما قلنا آكد فرائض الصلاة، العلماء قالوا تتيمم الحائض، تتيمم الحائض تتيمم وتصلي، ما اغتسلتش من غير ما تغتسل، هي مش لاقية مية، هي فاقدة للمياه، تتيمم وتصلي، بعد ما توصل للمية أو المية جت تغتسل، ولا قضاء عليها في الصلاة التي صلتها، ما تقضيهاش تاني، خلاص محسوبة، أنت صليتي بطهارة، طهارة إيه؟ طهارة التيمم، طهارة التيمم. في طواف الكعبة الحائض لا تطوف بالكعبة، الحائض تفعل كل شيء، تفعل كل شيء في الحج إلا الطواف بالكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ذلك، حجي وافعلي ما يصنع الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت. بس خلي بالك، طواف الإفاضة، طواف الإفاضة واجب عليها بعد ما تطهر. طواف الإفاضة ده اللي هو بيبقى بعد يوم عرفة، في يوم الحج الأكبر أو تاني يوم أو تالت يوم أو رابع يوم، حتى لو هي حائض تستنى لغاية ما تطهر بعد كده تروح تطوف طواف الإفاضة. أما بالنسبة لطواف الوداع، لا، الحائض ليس عليها طواف وداع، مع أن طواف الوداع واجب على الناس كلهم، واجب على أي حد طواف الوداع، على كل النساء وعلى كل الرجال إلا المرأة النفساء، إلا المرأة الحائض، ليها أن هي تخرج من غير ما تودع البيت وتسافر وتركب الطيارة بتاعتها وتمشي. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا طهرت وأراد زوجها أن يأتيها، قلنا يأتيها بعدما تغتسل، طب إذا لم تطهر وهي حائض وأراد زوجها أن يأتيها، يأتيها كذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير جماع. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت حائضا فأراد أن يباشرني أمرني فأتزرت ثم باشرني في فور حيضتي. ده حكم ربما كثير من المسلمين ما يعرفوش. واحد معاه زوجة واحدة، معهوش زوجة تانية، والنبي كان معاه تسعة على فكرة، كان بيعمل العملة دي مع عائشة عشان بيان الجواز للأمة، إن هذا جائز، بيبين الأمة إن هو ده جائز تعمل كده. أنت لو أنت معاك واحدة وأنت خلاص طلعت شفت في الخارج ما رأى الرجل أن يدعوه إلى الجماع وعايز زوجته، ها؟ يعمل إيه؟ روح لزوجتك. طب دي حائض، روح لزوجتك هو حائض. كان يأمرها أن تتزر، تتزر تضع شيء يعني على فرجها، ثم يجامعها مجامعة الرجل للمرأة غير أنه لا يلج، لا يلج في فور حيضتها. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. اتعامل مع زوجتك جماع كامل، فقط هو محرم عليك مكان الجماع، كل الجسد متاح ليك في فور حيضتها. أي نعم، في فور حيضتها. هذه يعني بعض أحكام الحيض التي تخص النساء. قالت أو قال أنس: فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حضرتك بعد ما تغتسل طهرت، بس لازم تغتسل الأول. لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسمعت بذلك اليهود في الحديث فقالوا: والله ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه. كل ما يسمع عن شيء إحنا بنعمله، مين الرجل ده أصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا يريد هذا الرجل، طبعا إحنا في النساء الحيض عندنا ما بيقعدوش في البيت أصلا، بيطلعوا برا البيت بيروحوا آخر الدنيا هناك. جي الإسلام قالك لا، معاهم وعملوا معاهم كل حاجة غير الجماع بس. ما يريد هذا الرجل من أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. المخالفة في حد ذاتها مقصودة، المخالفة لليهود والنصارى في حد ذاتها، وأنا عامل خطبة اسمها إيه؟ اسمها مخالفة المشركين، متسجلة بتكلم فيها عن تعمد النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفة. يعني لما تكلم عن اللحية، اللحية سنة يا جماعة واجبة، سنة إيه؟ واجبة، يعني يأسم حالق اللحية، يأسم حالق اللحية. فإذا كان هذا الحالق مخفف للحية وفي لحية خفيفة حلقها كده، حلقها بس سيبها على درجة 2 درجة 3، هذا مرتكب لحرام وليس مرتكب لكبيرة من الكبائر. خليك معايا ومركز كويس، عشان أنا بتكلم في قال الله قال الرسول، بتكلم في أحكام فقهية. مرتكب لحرام وليس من الكبائر، فإذا حلقها فأصبحت كالنساء فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. خلي بالك، اللي سايب لحيته ودقنه فيها شعر غير اللي سايبها زي النساء. وأنا قلت قبل كده في خطبة مش فاكر فين والله، قلت واحد دخل عند صديق ليا فقال له بنفس النص كده، هو راجل صعيدي، قال له عايزك تاخدها لي بالفتلة تخليها زي المرة كده، والله بنفس النص، خليها زي ايه؟ زي المرة، خليها بتلمع لمعاني النساء. ليه قلنا ان اللي بيحلق الحلاقة دي مرتكب لكبيرة من الكبائر؟ لان نزل في وعيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ايه هو الوعيد؟ او ايه هو اللعن؟ فاكرين خطبة الكبائر؟ ذكرت فيها الستة من القواعد اللي تخلي الإنسان مرتكب لكبيرة من الكبائر. قالوا هو ما نهى الله عنه ورسوله، أي نهى ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو نفي إيمان أو تبرؤ أو قال النبي ليس منا. دي الست قواعد بتاعة الكبائر. إن يورد في النص في المعصية لعن، يورد إيه؟ لعن. طب ورد في حلق اللحية حتى يكون صاحبها شبيها بالنساء لعن؟ طبعا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. أجمع العلماء على إن هذا الحالق لحيته كالمرأة متشبه لا شك بالنساء، متشبه لا شك في ذلك بالنساء. صليت على الرسول. لعن الله عز وجل المترجلة من النساء والعاق لوالديه والديوس، ده ملعون في كتاب الله عز وجل. فحلق اللحية حرام، ينقسم إلى قسمين كما قلت لك. صليت على الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في اللحية قال أرخوا اللحى، سيبوها، وفروا اللحى، اتركوا اللحى. 11 حديث في اللحية صحيح، 11 حديث صحيح في اللحية. لما المشركين واليهود، انت بتلاقي الرجل القسيس ماله؟ القسيس ماله؟ عنده لحية. وتلاقي الجماعة اليهود اللي هم متدينين عندهم في اليهود كلهم ايه؟ كلهم عندهم لحية. فلما لقي اليهود والنصارى تركين اللحية، لا ما ينفعش نبقى زي اليهود والنصارى. فعالي بقى، اعفوا اللحى، اعفوا اللحى، اتركوا اللحى، وقص الشوارب. يبقى احنا فارقين عنهم بايه؟ بقص الشارب. خدت بال حضرتك؟ جز الشوارب، اوفوا اللحى وجز الشوارب. انت شكلك كانسان ملتزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لحيه بدون شارب غيرهم، هم اللحيه وشارب. يبقى المخالفه مقصوده ولا مش مقصوده؟ المخالفه مقصوده، المخالفه مقصوده. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في اكله السحور، قال فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحور. أنا ذكرت في الخطبة هنا إن كانت كانت أهل الكتاب قديما بيصوموا، على فكرة كان بيصوموا رمضان كله، فحرفوها خلوها 37 يوم. بعد كده جه ملك من ملوكهم اللي خلى 7 أيام دي، ملك كان مريض فقال في مرضه لو شفاني الله عز وجل خليت رمضان 37 يوم، فزود 7 أيام في صيام رمضان. فجي ملك تاني بعد منه خلها 40 يوم، فبعد سنين طويلة جي ملك خلها 50 يوم، خلى الصيام 50 يوم. فبعد كده بقى الناس مش قادرة تصوم، لما رمضان يجي في الصيف ما يقدروش يصوموا رمضان فأفطروا رمضان. طب احنا نعمل حاجة عشان 50 يوم كتير؟ نخلي الناس كلها تصوم، خلوها فين؟ بين الشتاء والصيف وقت الربيع، فأصبح الصيام بتاعهم وقت ايه؟ وقت الربيع. واحدة واحدة قال لك طب ليه نصوم عن الأكل والشرب؟ لا، نصوم على ما لا روح له، نصوم على الأشياء اللي ما فيهاش روح. فأصبح الصيام عندهم، وده التحريف اللي ورد في الكتب القديمة اللي ذكره الله عز وجل، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالصيامهم أصلا كان صيام رمضان أصلا، ربنا فرض عليهم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، ها هو كان رمضان كتب على الذين من قبلنا، ربنا كتبه، بس هم اللي حرفوه وحولوه من مكانه وزودوا في الأيام وغيروا هيئة الصيام، خلوه مش صيام خالص، خلوا رمضان ملوش علاقة بالصيام خالص. صلى الله عليه وسلم. فاحنا اليهود كانت من صيامها في رمضان كما كان في صدر الإسلام، يفطر المغرب وياكل ويشرب ويجامع زوجته ما لم ينام، فإذا نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى تاني يوم المغرب. ده كان نظامهم، فما كانش عندهم أكلة السحور. فمن رفق الله عز وجل بهذه الأمة أن شرع لها أكلة السحور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال خالف المشركين لما جاءه أبو قحافة اللي هو أبو سيدنا أبو بكر الصديق أبو قحافة يوم الفتح ولحيته كالسغامة البيضاء، ها لحية بيضة بياض شديد، وراجل كان كبير في السن، فقال غيروا هذا الشيب بشيء وتجنبوا السواد. روايات البخاري ومسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون، ما بيصبغوش الشعر واللحية، فخالفوه، مخالفة مطلوب. تجي تلاقي راجل كبير لحيته بيضة وشعره أبيض، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تصبغ، تصبغ اصفر، تصبغ بني، بني محروق، اللي انت عايز تصبغه اصبغه، ولكن تجنب السواد، تجنب السواد. اذن المخالفة مطلوبة. لما قال له صحابي في صحيح البخاري ان غدا نصبح ملاق العدو وليست لنا مدن، اللي هي مدن جمع مدية اللي هي السكين، ما الناس سكين ننحر بها النواضح والمعيز والخرفان يعني، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم مما ذاك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى أهل الحبشة. إيه الكلام ده؟ الكلام ده بيخالف فيه المشركين، بيقول لك ما تيجي تذبح لو جبت حتة قصب، قصب مسنونة ناشفة كده ومسنونة، وهتذبح بيها البهيمة أنهار الدم وذكرت اسم الله كل، وأي حاجة تمليها سن عايز تذبح بيها هتنهر الدم اذبح، ليس يعني إلا الظفر، ليس السنة انت بتلاقيه في الأرض اللي هو عظم البهايم الميتة، ما تجيبش عظم بهيمة ماتت، جمل فيل مات ليه عظمة ما تجيبوش وتذبح بيه، ليه؟ لأن ده عظم ما ينفعش تذبح بيه، ليس العظم والظفر. الحبشة اللي هم من أثيوبيا دلوقتي كانوا زمان بيربوا الضفر طويل، وكان طبعا ناس خشنة جدا، السمار شدة السمار مع شدة خشونة الشمس، فناس خشية جدا، تلاقي الضفر كده ممكن تجيب أجنة وشاكوش عشان تقص كده، والله أجنة وشاكوش عشان تقص الضفر ده شديد جامد، يطولوه ويجيبوا العنزة ويقوموا يذبح بضفره ده كده، يسنه كده سن السن جامد يقوم يذبح بيه. قال أما الظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر، الظفر فمدى الحبشة، دي سكاكين الحبشة كان يربوا الضفر يذبح بالضفر. خالف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليه؟ لمجرد المخالفة. اعمل خلاف اليهود في كل حاجة وخلاف النصارى في كل حاجة. وإن شئت ما زلت فاسمع إلى هذه الخطبة مخالفة المشركين. فقال عباد بن بشر في حديث أنس يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن، يلا بقى من ضمن المخالفة اليهود بتقول أنت ما شفتوش حاجة من دين غير لما خالفتوها، حتى القبلة يا جماعة النبي ما كانش عاجبه أنه يتوجه لقبلة اليهود، فكان يرفع دائما رأسه للسماء، فقال الله له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه، هنوليك قبل البيت الكعبة، مش عايز كعبة، مش عايز قبلة اليهود صلى الله عليه وسلم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم، اليهود يقولوا طب ما كانوا على القبلة بتاعتنا غيروها ليه؟ مخالفة لليهود، مخالفة لليهود في كل شيء، مخالفة لليهود. هم بقى عباد بن بشر وسيد بن حضير الاثنين سمعوا ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم بيقولوا ايه، ان هو بيقول افعلوا كل شيء الا الجماع مع الحائض. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من ديننا شيئا إلا خالفنا فيه. فقال عباد بن بشر وصيد بن حضير إيه؟ يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن، يعني في الحيض. فتغير لون رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الاثنين أنه قد وجد عليهما، زعل منهم يعني. فاستقبلتهما هدية من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فعلم أنه لن يجد عليهما. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عمر طلق امرأته وهي حائض أو في ظهر جامعها فيه، فقال النبي لعمر: مره فليراجعها ثم لتحيض، فإذا طهرت إذا أراد أن يطلقها طلقها. عشان حفر الحديث ده، يبقى الطلقة موعدش، النبي ما قالش الطلقة موعدش، النبي دل إن هو يطلق طلاق سني، لأن الطلاق البدعي اللي هو الطلاق اللي في الحيض ده طلاق يأثم هو فيه والطلقة واقعة. أقول لك واقعة ليه؟ لأن ابن عمر نفسه صاحب الحادثة لما اتسأل في صحيح البخاري أيضا واتقال له حسبت هذه الطلقة حسبت، قال فما طبعا حسب، فإن عجز واستحمق، وعشان عجز واستحمق فطلق في طلاق وارتكب لإثم. أي حد يقول لزوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه أنت طالق، آثم بين هذا اللي ارتكب حرام، يعني آثم. آثم يعني إيه يا شيخ؟ يعني عليه وزن، والطلق طلق حسب، طلق حسب. إحنا بنأمر إن هو لما يحب يطلق زوجته يعمل إيه؟ طلاق السني. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. يعني إيه طلقوهن لعدتهن؟ حضرتك تصبر لغاية لما المرأة اللي معاك، إحنا قلنا الكلام ده في خطبة الطلاق، صح يا جماعة؟ جماعة اللي معايا، مش قلنا الكلام ده في خطبة الطلاق؟ أنا بعيد تاني هنا. معاك المرأة بتحيض مثلا 7 أيام وبتطهر مثلا 28 يوم، ده مثال يا جماعه، او 22 يوم، خلاص طهرت 22 يوم، في ال 22 يوم دول تيجي اول ايام الطهاره بتجامعها، فاضل لها كام يوم من الطهر من ال 22؟ 21 يوم. جيت انت بعد يومين ثلاثه رحت مطلقها، فاضل لها كام يوم عمال ما تحيض؟ فاضل لها بتاع مثلا 17 15 يوم. حضرتك تستنى ما تطلقهاش طالما جمعتها في الطهر ده، جمعتها في اول ما طهرت، جمعتها تستنى لغايه لما تفك الطهاره دي تحيض بعد ما تخلص ال 22 يوم بعد ما تحيض طلعها، لا تستنى لغايه لما تطهر ثم تحيض، بعد كده تطهر، بعد ما تطهر تعمل ايه حضرتك؟ ما تجمعهاش، هي طاهره يا رب باشا، هي طاهره وانا مش هجمعها، انت طاهره. ده الطلاق السني مش البدعي اللي ربنا امرك بيه انت تطلق بيه النساء، تستنى الطهر اللي انت جمعتها فيه ما تطلقهاش فيه ولا تطلق في حيض، تستنى لما تطهر في طهر اللي انت جامعها فيه وبعد كده تقول لها انت طهر. ليه كل ده؟ عشان ما تطلقش. ليه كل ده؟ عشان ربنا مش عايزك تطلق. لما تصبر الصبر ده كله تيجي زوجتك بعد الحيض وبعد 22 يوم وبعد 7 أيام حيض بعد المسافه دي كلها، وتراجع نفسك وزوجتك هو اخطات وهي امراه من النساء، يعني كل النساء بتخطا ونساء النبي كان بيعلي صوتهم على النبي، خد بالك انت، وتقول الكلام ده لنفسك ويعني حصل خير واحنا بشر وكل يسوق يخطئ، وتراجع نفسك وما تطلقهاش، ربنا اراد ذلك. مش معنى كل ده ان انت لو قلت لها انت طالق وهي حائض يبقى هي مش طالق. زي ما جماعه بيقولوا بتروح تروحوا دار الفتوى يا جماعه، كلام والله العظيم باطل يا اخوان، مخالف لجماهير العلماء، للحنفيه والشافعيه والمالكيه والحنابله، كلام اللي هم بيقولوا ده ان هي طلقها في حيض ما تتحسبش طلقه. ده واحد والله سمعته بوداني والله العظيم، زوجته بيقول لي انا قلت لزوجتي انت طالق، لفظ صريح، لفظ صريح، قال له هي كانت حائض ما كانتش حائض. طب انت تكليتك ايه؟ بالله عليك، لفظ انت طالق تسأل فيها عن النية. أنت تسأل عن النية يا إخواني لما أقول لها علي الطلاق ما أنت طلع من البيت. طلع على الطلاق ما أنت طلع من البيت. يقول لك ساعتها كانت نيتك إيه؟ أنت بتحلف يمين كأنه نزل نزلا علي من البيت. ولو النزل علي لو طلعت تبقى طالب لأن النزل الحكم كفرت وكفرت اليمين. فكأنك بتقولها نزلا علي لو طلعت من البيت تبقى طالب. بص التحويل العلماء عشان ايه الطلقه ما تتحسبش. والتحويل ده صحيح ممكن تبقى نيتك تهديد بهددها عشان ما تطلعش نزلا علي لو رحت عند اختك تبقى طالب. نقول لك ساعتها كفاره النزل كفاره يمين. كفاره نزل كفاره ايه؟ كفاره يمين. اطعم 10 مساكين. طبعا هقول الكلام ده ان شاء الله الخطبه الجايه. مفيش حاجه اسمها يا جماعه صوم 3 ايام كفاره اليمين كام كان 3 ايام زي ما الناس كلها فاهمه. الكلام ده يا جماعه مش مظبوط. كفرت اليمين اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون او كسوته او تحرير رقبه. فمن لم يجد فمن لم يجد. اوعى تمسح الكلمه دي من المصحف. الكلمه دي موجوده في المصحف. فمن لم يجد اللي مش قادر يطعم يصوم 3 ايام. طب معناها ايه؟ اللي يجد لا يجوز له الصيام ولا يجزئ عنه الصيام. صوم 3 ايام كانك ما عملتش حاجه. اليمين في الاخر ليه حضرتك؟ انا قال بطلع 300-400 جنيه كفاره يمين. قال طلع 400 جنيه جيبك كفاره يمين. انا بس حاجه صعبه بس ممكن تطلع يعني. لا ربنا فمن لم يجد. الفقير اللي مش لاقي اللي مش لاقي طلع جنيه. نقول له طلع 400 جنيه. لا نقول له ساعتها صوم 3 ايام كفاره يمين لان ربنا قال ايه؟ فمن لم يجد. فمن لم يجد اوعى تمسحها من المصحف. خدت بالك؟ طلع غيابي؟ يعني قلت لحد مثلا اختك طالق؟ لا بنتك طالق؟ عن طريق المأذون واثنين شهود. طبعا ده مأذون واثنين شهود تردها طول ما هي في فترة العدة. فترة العدة خلصت. بخمس اشهر مظلية. مهر جديد. خمسة. وعقد جديد. يعني اكتب عليها مهر جديد. مهر جديد وعقد جديد. مش لازم تكتب انت طلبتها عند المأذون رسمي؟ طلبتها عند المأذون. اولا المأذون ده موضوع يا جماعة. ملوش علاقة بالطلاق والزواج. ركزوا في الحتة دي كويس جدا. المأذون ملوش علاقة بالجواز ولا له علاقة بالطلاق. والتأييد الرسمي اللي بيبقى عند المأذون ده حفظا للحقوق لأن الزمن خربت. لأن الزمن إيه؟ يعني كان زمان في حاجة اسمها مأذون؟ لا، كان زمان في حاجة اسمها شهر عقاري ولا في محكمة ولا في قاضي ولا في كده، مفيش الكلام ده. زوجت ابنتك زوجتك يبقى ابنتك خدها وتوكل على الله فيها. زواج ولا مش زواج؟ زواج. جاوبوني يا جماعة. طب لو قال لها أنت طالق طلاق ولا مش طلاق؟ طلاق. المأذون ليه دعوة بالطلاق؟ ولا ليه دعوة بالجواز؟ لا ليه دعوة بالطلاق ولا كل اللي وظيفة المأذون هو ايه؟ التوثيق الرسمي لخراب الزمن في هذا الزمان. ها؟ لخراب الزمن في هذا الزمان، فالمأذون ملوش علاقة. أنت عدت عليك عدتها تروح تقول لأبوها أنا عايز أتزوج بنتك، زوجني ابنتك. ويقوم يقول لك زوجتك ابنتي. طبعًا على موافقة منها. لازم تكون هي موافقة. زوجني زوجتك ده العقد الجديد. المهر كان حضرتك كأنك بتتجوز واحدة من جديد. غير انك انت في طلقة محسوبة. في طلقة ايه؟ تتحسب من الثلاث طلقات. لان ربنا قال الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. بعدها الايه اللي بعدها فان طلقها يعني الثالثة. بعد ما قال طلاق مرتان فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لو طلقتها ثلاث مرات ثلاث طلقات صريحه والمفتي اللي بيتقي الله دلوقتي ما فيش عندنا مفتي بيتقي الله. والله تروح له مطلع مراتك 10 مرات بلفظ صريح يقول لك حط راسك في الصندوق 200 جنيه وروح رجعها لمراتك. ايه اللي انت بتعمله ده يا بتاع؟ انت مين حتى بتفتي في الناس دلوقتي؟ اغلب كده والله العظيم اغلب كده. روح لك روح فتوى الازهر في مش عارف فين في القاهره وروح طلقتها كم مره روح له. طب خلاص دي ما تتحسبش ودي ما تتحسبش ودي ما تتحسبش ودي ما تتحسبش ودي قلتها وانت غضبان. طلاق الغضبان يقع. طلاق الغضبان علماء الامه قالوا يقع الا في اغلاق. قال النبي لا طلاق في اغلاق. لا طلاق في ايه؟ لا طلاق في اغلاق. يعني حضرتك انا وانا بقول انت طالق ما حسيتش بالكلمه اصلا ومش داريان ايه اللي حصل اصلا. ولو اضرب مثال قبل كده ضربته قبل كده وهضربه تاني لحضراتكم. مثال ابن عمر في الصحيحين كان معاه عصاية وقام صاف ابن صياد اللي هو المسيح الدجال كما زعم عمر وجابر وغيره. فقال له متى نفرت عينك وفعلت ما أرى؟ عينك ازاي امتى نفرت وطلعت كده؟ قال لا ادري. قال وفي يدي عصا. قال فزعم بعض اصحابي اني كسرت عليه العصا وانا والله ما شعرت. سيدنا ابن عمر ضربه بالعصايه كسرها على شومه في ايده كسرها عليه وما حسش ان هو ضربه. ده حد من اصحابه قال انت كان معاك عصايه كسرتها على قلبه. انا عملت كده؟ انا عملت كده؟ حكم الايه؟ المجنون او اللي عقله ذهب. هو ده الاغلاق الذي لا يقع فيه طلاق. لكن واحد جاء من زوجته شتمت قالت له لو انت راجل طلق. قال لها طب انت طالق وهو غضبان. هو انت عمر شفت حد بيطلق مراته وهو فرحان؟ يعني ايه لو طلقتها وانا غضبان؟ وتروح للمفتي المدلس يقول لك انت طلقتها وانت غضبان؟ انا كنت غضبان فعلا. خلاص ما بتحسبش غلط يا كذاب. انت بتعيش الناس في زنا. والله بيعيشوا الناس في زنا. يبقى مطلق مراته 10. انا على يدي ناس قريبه مني جدا مش عايز اذكر الاسماء ولا مين هم قرابتي. وتروح وترجع طلاق والله صريح وطلاقات كثيره وعايشه مع جوزها عادي جدا كان الله لم ينزل ولم يشرع شيئا اسمه طلاق. كان الله قال فان طلقها فلا لم يقل كان الله لم يقل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كان الايه دي ما نزلتش في سوره البقره اصلا. عش معها وان طلقتها 100 مره سب الدين يفسخ العقد. ايه واحد سب الدين كده يفسخ العقد مع مراته؟ ده موضوع سب الدين يا جماعه حكم عليه العلماء بالكفر. فاذا كفر الرجل فانفسخ العقد بينه وبين زوجته. ليه؟ بكفره هو. اذا كفر الرجل انفسخ عقده تلقائيا. فمحتاج لما يجي يرجع زوجته يرجع بايه؟ يرجع بعقد جديد وبزواج جديد. هذا قول الراجح من اهل العلم. احد له سؤال اخر قبل ان انهي؟ احد له سؤال؟ جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم ونفع الله فيكم وبكم وجعلنا وجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم.